وانه لذي علم لما علمناه. ما هو العلم؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اراه حقائق الامور على حقيقتها. اذا لاهل الجنه صفات محدده. لابد. واولها الصبر. الصبر لانه نص الايمان. نص الايمان. تعالى نتجول مع كتاب الله عز وجل. أيوة. وما اجمل كتاب الله. أيوة. نعم. الله يرحمه. نعم. نعم. تعالى العجب اللي في صفه الانسان. نعم. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. الابرار جمع بار او جمع بر، والبر هو الذي صدق في معاملته مع الله عز وجل، لان انا كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم الذي يعني ابر ختمنا، الذي وعطانا من بره ومن فضله، الذي وعدنا فما اخلف وعده، ومن اصدق من الله قيله، ومن اوفى بعهده من الله. فالانسان البار او الابرار هم اناس، يعني قال بعض الناس إما أنهم الصادقون يوفون بالعهود، يعني أولهم العهد مع الله سبحانه وتعالى بطاعته، وعهد الله عز وجل أن بر عياله، أن بر خلقه، من خلق عيال الله، الله يعولهم. فبالتالي نحن يجب أن نكون رحماء بالناس، ارحم في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا إن الأبرار يشربون من كأس. الكأس في اللغة تقال للكأس الممتلئ. نعم. صبنت الكأس عنا أم عمرو، عمرو بن كلثوم. أم كلثوم. فمعلقة معلقة. نعم نعم. فالكأس تقال لأنها مليئة بالخمر. صحيح. يعني إذا قيل كأس عند لغة العرب. صحيح. عند العرب كأس مليئة بالخمر، بس الخمر تختلف عن الخمر. ذلك إيه كتب الله عز وجل في عن الجنة، قال وعزتي وجل لا يدخل مدمن خمر، يعني لم يتب، ولا الديوس. قالوا يا رسول الله عرفنا من هو مدمن الخمر، فمن الديوث؟ الذي يعرف القبح على اهله ويرضى به. يعني زوجته ماشي عريانه في الشارع وهو راس سلم يا رسول، طلع قدام الناس ويقول لك يا عم ابن الرقيه ما شاء الله، هي في ايه ده شعرها ووشها ورقبتها وذراعيها ورجليها وفي حاجه يا ابن الرقيه هتقول يعني والموت يبعثهم الله، هتقول في ايه ده؟ طب كيف تعلموا الغيره؟ سبحان الله. فالمصيبه هو وزوجها فرح او ماشي جنبها كده مبتسم ويقول لك صح، هذا بروتوكول يا فلان. ربنا يهديه، ربنا يهديه يا ابن الله. سبحان الله. يعني ربنا يعني يغرس فيه الرجوله، بس اذا غرس فيه الرجوله غرست فيه الغيره العربيه. غيره بقى لا ناهيك عن الغيره في الاسلام. في العرب كان لديهم غيره؟ الله اكبر. قبل القران عدني انا مره في محاضره قلت وددت أن تصل غيرة بعض الناس الذين تبخرت غيرتهم إلى مستوى أبي جهل وأبي لهب. كيف؟ هل قرأت في التاريخ؟ أنا أعرف بفضل أن قارئ أو إخواننا من المشاهدين والمشاهدات الذين يدمنون القراءة أو يعني يحبون القراءة، بلاش يدمنون القراءة، يحبون القراءة. ناخذ المعنى الإيجابي الدلالة. فال هل بلغ أن أبا جهل قال مرة لأم جميل زوجة أبي لهب إذن لي بهذه الرقصة؟ لا. احسد ابي جهل في هذا القرن حدث منهم هذا ام لم يحدث؟ حدث. فايما اغير، ابو جهل فرعون الامه ام حفيده الذي جاء واذن بذلك؟ سبحان الله، والله كان ابو لهب كان اطار رقبته. صح ولا لا؟ صحيح. الغيره العربيه عمرو بتاع عنتره يقول واغض طرفي ما بدت بي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله سبحان الله. فهذا هو المنطق العربي اصلا. ولذلك الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في امه العرب. ليه؟ عندهم اخلاقيات مش موجوده عند اي اقوام اخرى. الشهامه والنخوه والرجوله والشجاعه وحفظ الجار وحفظ الجوار وحفظ العهد. بعثت الاسلام مكارم الاخلاق. فاين الغير؟ سبحان الله. فان الابرار يرتبون. نعم. والديوث لا يدخلان الجنه ابدا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، يعني مختلطة رائحتها، المزاج هو الطعم. كافورة، الكافور لا يشرب، لكن الكافور في لينه وبياضه هو رائحة طيبة، رائحة زكية. فدي رائحة الكافور. لذلك ربنا قال بعدها إيه؟ عينا. يبقى الشرب من عين مش الكافور. يعني الكافور ليس سائلا، وإنما رائحة شبيه تجد أصفه لجهود الله. نعم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. يبقى إذن أول صفة في من دخل الجنة عباد الله، يبقى الأبرار وبعدين هم عباد الله اللي يفجرونها تفجيرا. وتحت عباد الله سبحانه وتعالى هنالك كلام طيب وجميل، من هم عباد الله؟ يعني في حلقة عن عباد الله وعباد الرحمن سوف نأتي لها خاصة. إذن هنا الأبرار أيوة وعباد الله، أبعثنا عليكم عبادا لنا مش عبادا للدنيا في الإسراء. تمام كده. فجاءت خلال الدنيا أبعثنا عليكم عبادا لنا سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، أو تعس في الرواية تعس عبد القفيفة، عبد الزي سبحان الله، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقس. معروف وإذا شيك فلانتقس، يعني لو دخلت شوكة في رجله الله ما يجع ما يرزقه بحد إيه يطلع بالشوكة. لا إله إلا الله. تنقش الشوكة إذا شيك أيوة في شوكة فلانتقس، فلا يجب من ينتقس. يعني خلينا نتعلم كده. الله أكبر. هذا عليه لأنه همته دنية، والمؤمن همته عليا. المؤمن همته سبحان الله العظيم، يعني هامته همته في الثريا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في تعميلها للآخرة. ألبس. في تعميلها للآخرة. ليس مجرد. لا لا لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يا رسول الله. ربك عبدك. يا رسول الله إن العبد منا يريد أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر غمط الحق وبطر الناس. بطل الحق وغمط الناس. بطل الحق إنكاره وغمط الناس بالوضع. هو الكبر. لكن تلبس تلبس يا أخي وتمسع، بس اعلم من أين. لا تكن عبدا لهذه. ما من عبد يلبس ثوبه فما بلغ الى ركبتيه وهو يعلم ان الذي رزقه هذا الثوب انما هو من الله الا وقد غفر الله ما قد سبق له من ذنوبه. الله اكبر. لا اله الا الله. بس انت اشعر رجع المساله للرزاق لاصلها. لا بس خلاص خلص. سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لكن العبد هو ماشي في الجنه معاه قضيب كده من ذهب في زمرد وزبرجد وشغلانه كده ما شاء الله عيش عيش. يعني هو ماشي كده والله جام يضرب بالارض وارضها المسك الاصفر مش تراب. ارض الجنه يعني رجل الحديث مسك مسك الاصفر مسك خالص سبحان الله. فلما يضرب كده تطلع له عيون، العيون العيسى العين اللي يطلع في ما هو ما هي طبقه اللي في نيته سبحان الله. يعني هي اصلا الجنه مش طبقه واحده، لا غرف من فوقها غرف مبنيه. الجنه الواحده الجنه الواحده درجات فوق. يعني ما بين ارضها وسقفها مسيره 70 سنه، يعني تطلع كده تاخد 70 سنه سقفها لا سقف. اذا الجنه فوق الاخرى هكذا بهذا المنظر سبحان الله. وبعدين سبحان الله العظيم وهو ماشي حتى في الدور الثاني الثالث الفوق يلمس هذه ويتجول يتجول وعم هو السلام. وكان في الدنيا يتجول بفكره في ملكوت الله ويتجول بقلبه في محبه الله ويتجول في قلبه خوف الله. فلما الخوف يتجول داخله والمحبه محبه الله عز وجل تتجول ويعيش في هذه المعيه خلاص قول تعالى عبد الله تجول كما كنت تتجول. لكن هذا تجول اكرام، الثاني كان تجول صبر ومصابره واصطبار. الان خلاص الصبر كان صعب عليك خذ الثمره تجول. يعني سبحان الله يعني لا يصبح مقصورا على درجه واحده من الجنه فقط. لا ده ربنا من كرمه لما لما لما خلق الجنه ها فقال لها انطقي، قالت قد افلح المؤمنون. قال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. المسكين اللي كان محد يعيره في الدنيا اهتمام رب اشعث اغبر ذو صبرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره، ده ملك في الدنيا في الاخره وملكا كبيرا سوف ناتي الى الايات. وملك يعني مش ملك تمليك، ملك ملوك هو ملك ملك ملك الجنه. لا لا لا ملكه الله لانه ملك الله في قلبه في الدنيا وملك الاسلام في قلوب الناس عملا وقدوه وسلوكا وصبرا واصطبارا. لا يضيع عند الله يا ابني لا يضيع سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها يعني يشرب منها هذا بالضبط كده يشرب منها سبحان الله. وهو يعني يشرب بنفسه لكي يستشعر اللذه يعني ما في يخدم يخدم يخدم وعايز يشرب مره بس سبحان الله بيبلي استثناءات. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مين عباد الله دول؟ يوفون بالنذر. هذه الصفات. أول صفة لعباد الله يوفون بالنذر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اليوم القيامة ده اللي شره كان مستطير هم كانوا في حالة خوف من الآخرة. الصفة إيه؟ الثانية. يعني يوفون بالنذر وعندهم خوف من الآخرة. كان شره مستطير. تمام. ويطعمون الطعام على حبه. على حب ماذا؟ على حب الطعام. على حب الطعام. هو يعني اصل واحد يقول لك ايه ده عامل ملوش في الاكل ما بيصدق لانه هو عايز يرمي الاكل اللي عنده. لا هو يحب الطعام هو يحبه لكن رغم محبته يعطيه لمن ليس عنده. هذا افضل. ها طبعا من لا يحب ويعطي. لا طبعا هو يحبه ويؤثرون على انفسهم ويؤتون المال على حبه برضه مسكينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني انا اعطي المال والطعام لمن؟ للمسكين. من المسكين؟ الذي اسكنته الحاجه فلا يسأل. يفرق بين المسكين والفقير. المسكين هو الذي اسكنته الحاجه فلا يسأل. يعني فقير ولكن لا يسأل. يحسبه الجاهل اغنياء غنيا من التعف. اما الفقير هو الذي لا يملك ولكن يسأل. والاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. الفرق مرة ثانية بين الفقير والمسكين. المسكين الذي أسكنته الحاجة إما أنه ضعيف حتى لا يستطيع السؤال أو أن عزته بنفسه وبالله تمنعه من أن تكون يده سفلى. هذا المراد بقول يحسبه الجاهل أغنياء من التعف. لا يسألون الناس أي حاجة. يعني ليس عنده قوت يوم نهائي. ما عندك اي شيء. ابن عباس قال بلغني بعد ما جاءت كده ان فقراء امتنا يدخلون الجنه قبل اغنيائها بنصف يوم وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. فقال لنا ابن عباس قال ان يعني الغني الى ان يحاسب الفقير حسب عليه تعالى سبحان الله لا اموال. فقال قائل انا مسكين يا ابن عباس انا فقير. قال إذا أفطرت صار عندك للغداء وإن تغديت صار عندك للعشاء. قال بلى. قال لا أنا فقير. فقير عندك يعني فيه أنت عايز هم. قال أنا واحد تاني. قال أنا مالك؟ قال أنا إن أفطرنا ما عندنا للغداء وإن تغدينا ما عندنا للعشاء. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال له بلى. قال ما أنت بفقير. فالثالث قال أنا. قال ماذا؟ قالوا انا لا عندي لا افطرنا ما عندنا الغداء على الغداء ما عندنا العشاء وهو هو ده مفيش غيره. عامل زي سعيد بن زيد ما كان يغسل الثوب يستنى لما يجيء وما يخرج عريان عليه. قال له انا فقير. قال له ماذا؟ ان ذهبت لتقترب من الناس اقرضوك؟ قال بلى. قال ما اقرضوك الا لعلم انك سوف ترد. لست بفقير. فالرابع قال انا اروح اقترب من الناس. قال فاستطيع ان تعمل. قال بلى. نعم لست بفقير. قال السادس انا واقف وراح جاب شروط الفقر دي. ايوه بتاعت صندوق النقد ده وايه وترى ده يعني ليس عنده قوت اليوم. ايوه ليس عنده ثوب واحد. لان اقترب من الناس ليخرجوه لا يستطيع ان يعمل لانه ما يستطيع ان يعمل. قال وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا. يعني رغم كل ده. قال بلى. قال انت من الذين يدخلون قبل الاغنياء بنصيهم. يا سلام. بس سؤال الغني الشاكر هو سؤال تكريم. يعني هو مش هيسال عشان يوبخه الله. لا يؤنبه. لا يسال سؤال تكريم. اي سوف يسال عن ايه؟ عن مالي من اين اكتسبه وفيما انفق. بس اللي ساله ماذا صار سبحان الله اللي خلى هيسال الصادقين. ليس سؤال عذاب. لا ليس سؤال عذاب. زي الابتلاء. هو لازم الابتلاء تبقى مصيبه. ممكن ربنا يبتليني بالغنى. لنقل لاصحاب الاموال ان يهدأوا يعني. الامر فيه من اذا اتقوا الله عز وجل. الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. خلاص؟ لما؟ لا اصل الفقير الصابر الفقير الصابر ما عندوش الا حاجه واحده. لا يملك الا الصبر. بس من يملك الاعتراف تبقى مصيبه. لكن الغني الشاكر عنده ابواب اخرى. في غني مفتري. صحيح. ينفق امواله ثم تكون حصه عليه يوم القيامه. صحيح. ثم يغلب العدو يعني وهكذا. يبقى الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. يعني الفقير المحترف اللي واقف في اشارات المرور اللي كل يوم اديله 30 سنه فقير يمد جدا ما اعطيه لا اعطيه. الاسلام يقدر الفقير الحاجه لا فقير الاحتراف فقير ما فيش احتراف فقر في الاسلام هذا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اليتيم الفقير اليتيم الفقير في يتيم غير عبد اليتيم الذي مات ابوه دون سن البلوغ ولكن فقير في يتيم ابوه ساب له ثروه صحيح في يتيم غني وهذا اليتيم عليه زكاه عند بعض الفقهاء. لما لم تحدد الايه الكريمه هذا النوع من انواع اليتم لا يعني اتى بها على الاطلاق ويتيما لا اليتيم المحتاج اليتيم المحتاج امر طبيعي لانه يتيم غني امه او وصيه يكفو اليتيم هذا له خير وثواب الاخره الله كافر مع الرسول على طول عليه السلام انا وكافر اليتيم في الجنه في حياتي يعني كافر اليتيم في الفردوس الاعلى. ولذلك انا اهيب من الاخوه يسالوا في مؤسسات كبيره تبع اليتامى يجيب صور الاطفال اليتامى وخلي الاولاد كل ولد وبنت يختاروا اليتيم اللي ياخده من مصروفه ويؤاخيه في الله ويستقبله في يوم العطله اذا كان في نفس البلد ويزوره في المناسبات تبقى اخوه في الله هكذا نفعل عمل الخير في المجتمع. استطراد جميل. نعم. اذا ارسلوا اموالهم للمؤسسات وكانت مؤسسات كاذبه لا ياخذ الاجر والثواب قبل شك مجرد ان خرجت من جيبه فان شاء الله يعني باذن رب العالمين انا يعني اثق في كثير من المؤسسات بفضل الله عز وجل ان شاء الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير هو الذي وقع في الاسر وليس له حرب يعني اي اسير يعني اخواننا في فلسطين اسره اخواننا في العراق اسره اخواننا في كل مكان فيه اضطهاد اسره زي انا اعينه يا اخي ان لم اعينه بطعام وعينه بدعاء وعينه بحمل مشكلته وعينه سبحان الله بتقوية الظهر وعينه ان اشعره ان الدنيا ما زال فيها خير يشعر ان اخوانه ما زالوا يدعون له لكن ينفصل عن العالم. طب يعني ارى ان من يفعل هذا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب مسكينا هذه للاغنياء لان لديهم اموال. إذا لم يكن لدي أموال وأنا أريد أن أطعم الطعام لتتوصف فيه الدرجة الثالثة هذه. لما جاء الفقراء وقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما عند الأغنياء صلوا فصلينا حجوا فصاموا فصمنا ولكنهم أنفقوا الأموال ولم يستطع النوم أعمل إيه؟ قال ألا أدلكم على خير على شيء إن فعلتموه سبقتم غيركم إلا إذا صنع صنيعكم. قالوا ماذا رسول الله؟ قال عفوا كل صلاة سبحوا 33 احمدوا 33 كبروا 33 الفقراء فرحوا رجعوا البيت الاغنياء بلغوا مرتبة فرجعوا الفقراء ثاني يوم زعلانين ما يا رسول الله بلغ اخواننا الاغنياء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احنا ما انت اذكر يمكن ما تدري ما سبحان الله اين الخير يعني انت ما كلفت به يعني يمكن ان نقوم بهذا العمل بالنية يعني نقول لو كان عندنا أموال أنفقناها في كذا وكذا وكذا. قلنا عن الرجل في أخبار بني إسرائيل لما كان بيسير في عام من أعوام المجاعة وقال ولم نظر فلان جبال حصى ورمال وحجارة قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه يا سلام الله قبل النية اوعى حد ينام ونيته أن يرفع قضية على أخوه الصبح لو حد ينام ولا يروح. نعم. نية إطعام الطعام. نعم. يعني إذا كانت الانتخابات لغرض من أغراض الدنيا لسلطة لسلطان لكذا يعني شيء بجوار طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك فمن أشرك في عمل مع الله شيء الله يضع نصيبه لشريكه. لله. حتى في القتال الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة. أيها في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. غير كلمة إذا أمر مناطه كله على النية لا بد من تصحيح الناس مش فاهمة عن النية بذات كل كتب الأحاديث تبدأ بإيه؟ الحديث عن عمر أو عن النية إنما الأعمال بالنيات دايما مسألة النية وعدها ابن حجر في فتح الباري أن لم أربعة عبد في الأحاديث عن النية هذا أحد الأعمدة الأربعة إنما الأعمال بالنيات. جميل. نعم نعم فتح البراء الذي واعتني به ولهذا قال ربنا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا ده في ايه؟ الاغنياء اللي بيعطوا دول مش عايزين من الفقراء شكر ولا غيره، ده هم الاغنياء اللي بيقولوا كده. هذا كلام او نيتهم. سبحان الله. مش يقولوا الله يا ابني ده انا اللي ربيتك، ده انا اللي كبرتك، انا انت مش عارف كده يعني معذره في لفظ عبد الايد اللي اتمديت له. طيب طيب ما دي مصيبه، ما دي ما اصبر، لان اذا مش لله انفعلت انا مش لله. صح ولا لا؟ سبحان الله. هو انا منتظر شكره؟ وابو بكر غضب من مصفح. لا، ولكن عندما ذكر ذكر قال لا اريد ان ينصر الله لي وعاد، لا بعاد ينفق على مصفح ويعطيه اكثر عشان يمحو الشيء اللي كان علق في نفسه ناحية مصفح. ما تلبس ابليس يكون كثيرا الى حد ما. ولازم يا ابني نغلق باب ابليس، امال احنا امال الابرار يعني هيشربوا كده؟ لازم يا ابني نصبر شوي. جرعة الغيظ التي اشربها في الدنيا. ايوه. وجرعة الصبر التي اشربها في الدنيا. وجرعة الايذاء التي اشربها في الدنيا. وجرعة رد فعل الخير الذي اصنعه بسوء من الاخر. ها؟ هذه تجعلني اشرب من كأس كان مزاجها زنجبيلا. عاوز نزلها كفور. شوف كما تصبر تعطى، كما تزرع تحصد. مش لا شيء اسمه الاخلاص. اخلاص صحيح. نعم بارك الله. بارك الله فيك. نكمل المسيره. طيب. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف من يوم القيامه. الخوف من يوم القيامه ده الخوف منه. خلاص. احنا صحيح نتجول في الجنه في كتاب الله، لكن لابد من الخوف، لابد من الخوف الا نصل. نخاف من سوء الخاتمه، نخاف من اصحاب المظالم يهجموا علينا، نخاف من ملك الموت يهجم علي فجاه وانا ما تبت بعد. من خاف سلم. الله يرضى عليه. يعمل ثم يحسن. بس الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. قال يا رسول الله يسرقون ويزنون؟ قال يا عائشه يصلون ويصومون ولكن يخافون الا يتقبل رب العباد منهم. مرة ثانية. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. نعم. يعني قالت يا رسول الله يؤتون ما أتوا يعني يعملوا المعاصي يعني والكبائر. قال عائشة يصلون ويصومون ويخاف الواحد منهم ألا يتقبل منه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. خلاص صحيح كده؟ احنا نفهمه على الجانب الثاني. لا لا العظيم. لما لما لما لما سهل بن عبد الله التستوري الله يرضى عليه قرأ أحد الحاضرين وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني صنع بشفتيه هكذا لسانه بشفتيه وكأنه قحط. قالوا ماذا يا سهل؟ قال أستشعر الأنف عندي وأنا أشرب. سبحان الله. شعر بالأهي. سبحان الله. شعر بالأهي أخي سبحان الله. الله أكبر. يعني وبيعيش فيها. طيب هنا تكرار يعني ما رأي فضلتكم في تكرار الخوف من يوم القيامة بوصفيه المختلفين هذا؟ لأن يوم القيامة شديد. يعني قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم وبعد إطعام الطعام يوما عبوسا قمطريرا. لأن هو بين مخافتين. هو أصلا في الدنيا بين مخافتين. أو أيان هل نعبد الله على خوف منه؟ لا على خوف منا. على خوف منا ان اعمالنا لا ترفع لمستوى القبول. انت عايز تعمل ايه؟ رساله ترددها الى رجل حاكم او رجل كبير. نعم. او عالم كبير زي مثلا يعني. فتحسن في خطك وتنظمها وتضعها في مظروف طيب وتعطرها ربما يا ترى يقبلها لا يقبل يقبل اسلوبها. طب يعني ينقد هذا الكلام في كلمه مش مضبوطه فتحسنها. الله يرضى عن ابي موسى الاشعري دخل الرسول وهو يقرا فبعد ما انهى الصلاه قال يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. قال او سمعتني يا رسول الله؟ قال من اول ما قرات. قال والذي بعثك بالحق نبي لو ادري انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يا سلام يا سلام. حبره يعني يتجوده ويحسنه ويحبره يعني سبحان الله. دايما كل واحد واقف امام واحد محترم يختار الكلمات الطيبه الالفاظ الجميله بيت الشعر الطيب مش يجيب المنخنقة والموقوذة يلحن في الكلام ويقض السلاويس المبشعي ويخلي الخليل بن احمد يستقيل والزرجاني يقول انا ماليش دعوه بالبلاغه والقواعد. وان كان هذا هو لغه العصر او سمه العصر الذي نحيا فيه. لا لابد ان نعود مره اخرى. يعني معذره ما انت من كبار الدعاء هنالك دعاء لغتهم هكذا ربنا يهدي خلاص تخبرهم جيدا. والله اتمنى يعني ان تسعنا كلنا اللغه العربيه. اللغه العربيه لغه الدين يا ابني. لغة الدين إن أحببناها أحببنا القرآن كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أيمن في عز المعركة في بدر ام ايمن اعجميه نعم من الحبشه حبشيه زي بلاسكت. وبعدين تقول ايه قاتلوا ثبت الله اقدامكم ولا تخرج لسانها في الساء في الساء. فيقول وصل المعركه يقول يا ام ايمن يا ام ايمن قولي نصركم الله ثبت بالسين يعني قيد اقدام انت بتدعي على المسلمين سبحان الله. فعيد المعمعه والرسول اذنه مع اللغه لا اله الا الله سبحان الله العظيم. فلا بد ان نقوم السنه وهذا النداء نوجهه للجميع سادة المسلمين. انا اوجهه واقول للقائمين على امر التربية والتعليم ان يجعلوا يوما في كل اسبوع للغة العربية لا ينطق فيها مدير المدرسة او مدير او العاملين فيها او الادارة او الطلاب او الموظفين الا باللغة العربية الفصحى لتنتهي اللهجات الخائبة التي بيننا فرقت بيننا اللهجات لتجمعنا لغة القرآن الله سبحان الله. نقوم السنتين فلان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لما خافوا مرتين ان العبد قلنا ايه بين مخافتين بين اجر قد مضى لا يدري ما الله فاعل به عمره اللي فات نعم من الان لغايه ما مضى وانا لغايه ما بلغت انزل تحت نعم وبين اجر قد مضى اخذ بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فقول هكذا يكون المؤمن هو كده انا يا ترى اللي فات قبل ولا لم يقبل وكيف نعيش نعم كيف نعيش لا بالعكس عارف بين لا لا لا لا عارف كده تحسن عملك تجود عملك لا تغتر بعملك لان الناس يعني شوف استكثر القليل من الله واستصغر الكثير من عملك. يا سلام حكمة بالغة صحيح. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر خلاص وخافوا من يوم شره كان مستطيرا يعني زي ايه السنه الله خلاص. وبعدين يوما عبوسا قمطريرا تخيل اليوم نفسه اصبح عبوس وصف اليوم بالعبوس هذا شيء قاسي جدا لذلك اكره العابسين اول ما يعيش واحد عابس او ذي استطاعه يعني يوم عبوس في الاخره وده في الدنيا صعب بين عبوسين صح يا اخي سبحان الله فينا مخافتان انت يعني انت لا تاخذ على التقطيب اجره لا حول ولا قوه الا بالله الي ابو ماضي يعني اقول لا تجعل حياتك مره ولا تجعل حياه الغير مره الله سبحان الله. المهم ولقاهم نظره وسرورا يعني لقاهم نظره وسرورا نظره في الوجه وسرورا في القلب في الدنيا ام في الاخره في الاخره فوقاهم ولقاهم في الاخره. ويجوز ايضا انك لما تكون في معيه الله انك تكون يقول لك يا اخي فلان ده بيقفز من وجه النور ما شاء الله مبتسم كده وهو راضي انك وجهه منير والله يعني ابن حنبل رضي الله عنه كانوا يعذبوه على قضيه خلق القران اربعه منهم لهم مره ورا بعض خلفاء يضربوه يرفع عليه ويبتسم والمرجي يسكت انت الشيخ احمد بن حنبل امام اهل السنه فلما يفيق يقول يا امام كنت تضرب وتبتسم وكنا لا نضرب ونبكي قال كنتم انتم ترون يد الجلاد اما انا فارى يد رب العباد. يا سلام يا كده يا عائشه لما تعصرين درهمك لا تقع في كف الفقير انما هي تقع في كف الله عز وجل الصدقه. هل معي واحد عايز بحياته كده هل هذا وارد لنا الان وارد ومن اعاش نفسه رايت علماء جلالنا لنا رحمهم الله رايت فيهم هذا الله سبحان الله رايت حياتهم هكذا وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم نعم اللهم اجعلنا من اهل العزائم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا الله الصبر الصبر على ماذا وهم يكون بالنذر ويخافون ويطعمون الصبر على ماذا فيه نوعين اكبر نوعين من الصبر صبر عن المعصيه واشد منه صبر على الطاعه صبر على الطاعه الصبر على المعصيه نعلمه يعني احنا مش قلنا الطاعه كده مش شقيق البلخي لما قال الحاكم قال انت قال له نحن اذا اعطينا شكرنا واذا ابتلينا صبرنا هكذا تصنع كلاب بلخ تمام طب انتوا يا اصحاب الكلاب يعني تعملوا ايه قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا عكس الموضوع ليه الابتلاء لما انا مؤمن وياتي الابتلاء الله الحمد لله انا كده مؤمن لو ما قلتلك لو مرت علي يعني كان زمان يقول 40 يوم الان اقول ما لم تمر عليه ثلاثه او اربع ايام دون ابتلاء يراجع حسناته مع الله سبحان الله ايوه قضية ابتلاء المؤمن هذا قول فصل وما هو بالهدف. هذه خشية جدا سبحان الله. من لم يبتلى لا لا لا لا بلا شك يبقى إما قلبه ميت يا إما الحس الإيمان عنده ضعيف يا هو إما متكبر يا عنده رياء يا عنده غرور. لا حول ولا قوة سبحان الله. فعند الابتلاء أصبر لأن أنا في معية الصالحين خلاص. طب ومع الطاعة ومع الطاعة مع الابتلاء أذكر ومع الطاعة أصبر. الصبر الطاعة عايزة صبر. قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر ما قالش واصبر صبر عليك أن يصير الصبر لك عادة. أو قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في البداية. لا أصبر مع أهل الطاعة لا بد أن تصبر سبحان الله. قال لا لا ده تصبر بس. قال ولا تعد عيناك عنهم اوعى تزعم. لا خليك يا سلام شوف الرجل الصالح شوف الشاب الصالح شوف الصبي اللي يحفظ القرآن الله أكبر واصبر نفسك ولا تعد عيناك عنهم في غاية الجنة تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره تقول ملايين يعني كده ما لك فلان بيشوف المسلسل تقول يا حسرة على العباد ملايين يعني تشوف مسلسل لا إله إلا الله ناس تضحك علينا وأنت قاعد تتفرج حريم ضيع وقتك يا أخي الإنسان عن عمري عن شبابي فيما أفنيته عن عمري فيما أبليته يضيع الوقت. هذا الوقت الذي هو أغلى حقوق في الأوقات حقوق في الأوقات هل نحن محاسبون على هذا الوقت؟ طبعا حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. نود توضيح حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. أنا علي شك الصلوات لفضتها علي أيام كنت مريض فيها بحقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. أما حقوق الأوقات التي ضاعت فلا يمكن قضاؤها. العمر الذي ولى من ذا الذي يرجع؟ لا ذاك الرجل المسلم العزيز قال لرد أمسي بالحبال يعني شيء مستحيل يعني أن ترد تعيد الأمس ترد أمسي بالحبال ونقل ماء البحر بالغربال مستحيل سبحان الله. وإيه خير يعني أعمل لهذا العمل يعني أحاول إيه يعني تجيب أجر عشان أرجع أمس وأنقل ماء البحر بالغربال وحجب عين الشمس بالعقال خير واخد اجر على هذا يعني خير لي من ان اسال احدا وهذه سفلى والا اسال الا الكبير المتعالي. الله هكذا عزة المؤمن كده. المؤمن شوف المؤمن هو رزقه مضمون رزقه مضمون عند الله ما تخلقش من الغد. الناس كده في حاله قلق وفي السماء رزقكم هو المساله والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا. القضية ليست فرقة القضية في الكم نريد الملايين والملايين لا لا لا لا, لا لا لا أنا أريد الكيف. أنا أريد درهم الحلال فيه بركة الملايين ها أنا لا أريد الآن أصبح الكلام ماذا تركب من سيارة فارهة أين تقتل ماذا تلبس ماذا تأكل هذه موازين القوم ونحن والحمد لله عندنا ميزان آخر أو المفروض أن يكون هكذا وإلا نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. كلمة سيدنا عمر تمام غير كده ده كيمياء السعادة فيحطها كده كيمياء السعادة. نعم بارك الله فيكم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة الملابس بعد لأنه حرم عليهم في الدنيا حرير سبحان الله متكئين فيها على الأرائك متكئين على الأرائك فاضي بقى قاعد سبحان الله يعني قاعد ينعم مع ذلك الاستطراد جانبي. نعم. الحرير حرموا منها في الدنيا أيوة. ونرك بعض الملابس فيها حرير عباية مثلا عباءة كذا فيها خيوط حرير هذه حرام؟ لا الحرير الطبيعي حرام على الرجال. الحرير الصناعي ليس حريرا الحرير الطبيعي اللي هو من دودة القز الطبيعي حرام على الرجال المسلمين حلال للنساء ايا كان حجمه ولا يعني بعض الخيوط. يقال ان صحابيا راى اخاه في الرؤيا قال كيف حالك بعد ما قال حسبني على الاشياء ما خطرت لي على بال مزقت قلنسوتي فرتقتها بخيط حرير. الله اكبر. فقيل لي اما علمت انه حرام خيط المسلم حريص وبعدين الحمد لله رب العالمين يعني يعني ربنا اوجدنا 100,000 انواع من الملبوسات سبحان الله العظيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله اكبر. نعم يا سيدي متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لحرارة الشمس. ما الشمس مش حرارة. الشمس الزمهرير هو شدة البرد البرد الشديد. لا لا لا لا في وادي في جهنم والعياذ بالله كده عبرنا عليه والعياذ بالله في جهنم لا نرد العودة لا خلاص ان شاء الله باذن الله نظل في الجنة. ودانية عليهم ظلالها ظلال الجنة ظلال الأشجار اللي فيها. قال لك الأشجار في الجنة ايه؟ قال لك ترتفع لو أراد أحد أن يصعد إلى فروعها كده بعد ما يعني استغرق 100 سنة بزمن الأخرة أم بزمن الدنيا؟ الله أهل السنة ومكان 100 سنة بالدنيا يعني. سبحان الله. قال لك لما تدود على الأرائك كده الظلال البعيد الأرائك جمع أريكة وهي المجلس المستريح سموها إيه الكنف في الدنيا سموها الأرائك. سبحان الله. الأرائك اللي هي المقعد اللي له جوانب له جوانب لازم يكون له جوانب عشان هو متكئ الفرش والطنافس وصفهم جميل الله يبارك. فيبقى يعني كده وايه وبعدين الظلال من البعد الشهب ده دانية عليهم ظلالها يعني ايه الظل نزلت عندك نعم قال ايه وذللت قطوفها تذليلا. شوف الشجره فين يقول الله ثمرها جميل تنزل الثمر ذللها الله عشان ما تعرفش وتعب في الدنيا كد في الدنيا مش جابوا الراجل اللي هو ما شافش هنا في الدنيا ابدا ما شاف الويل والذل وعذب وسجد سبحان الله وانتوا كانوا وواد اخره وبعدين غمسوه غمسه في الجنه بس غطوه غطه كان فخار لك القمر الذي لا تستنون عبدي هل رايت بؤسا من قبل قط يقال يقول وعزتك وجلت انا في النعيم منذ ان خلقتني انا نسيت الامر بتاع الدنيا ولذلك هو اول منازل الاخره في البرزخ لما لما لما حكينا بقول لك بقول لك الراجل اللي عادوه كده يدسوه الملكان ولو كان مؤمن فيقول اتحب ان تعود الى الدنيا تقول الادارة الهموم والاحزان ترجعاني قدماني الى ربي قدماني في ايه انتهت المهزلة صحيح انتهت سبحان الله الستار انزل على هذه سبحان الله نعم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا شوف تذليلا يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله ويطاف عليهم في آنية من فضة عشان محرمة في الدنيا سبحان الله اكواب الفضة وآنية الفضة والذهب ممنوع طبعا الاخوة المشاهدين والمشاهدين عارف طبعا يسألوا الصباح بالهواتف ده طيب المغطى الطبقة المغطى بالذهب المغطى الذهب الخالص والفضة الخالصة او كوب فيه اغلبه ذهب او اغلبه فضة يصير حرام الملاعق السكاكين هذا حرام طبق هكذا لا لان بعض الاخواننا الاثرياء يقول لك احنا وضعينه في البيت تحل وتحصري انت مش هتاكل فيه لا اله الا الله خليك عشان تاكل الاكل الحقيقي لان ده كل ده ممر مش مقر صحيح ويطاف يطاف عليه يعني اتى بالفعل مبنيا للمجهول عشان عشان الله اعلم هم ملائكه هم الغلمان هم من الذي يخدم عز سبحان الله مش القوبة لكن منزل الملوك وقت لما تروح عند واحد ثري مش واحد يجي الطعام واحد ثاني واحد يقدم لك واحد ياخد واحد ياخد الطبق ويحط لك طبق اخر عز سبحان الله خد بالك لما يكون مش واحد منكسر وبص على ويبص على انت بتاكل لا كان يقدم فقط ويمشي ودي المتعه الثانيه سبحان الله هذا شيء ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقديرا ايه الكلام ده اكواب جمع كوب ايوه والكوب والكوب ما له يعني كده يقول على ايه يعني نمص ماسك زي ايه يقول على اذن ده كوب ده كوب اما الكاس ليس له طبعا كمان الابريق لا له ايه يد تمسكه خلاص كده على اكواب بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير هذه زجاج أيوه زجاج زجاجات طبعا زجاج خلقت ليه؟ يعني زجاج من فضة زجاج لا يبقى زجاج الدنيا ها مصنوع من تربة الأرض نعم من السلك ومن السلك قد إيه الرمل وزجاج الآخرة من المسك لأن أرض الجنة إيه؟ لأن أرض الجنة مسك هي دي صناعة ودي صناعة كل شيء عنده أرض منبع منبت الصناعة المنجة يتكلم في الاسم فقط بس وآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة. تقول ازاي هو زجاج ولا فضة؟ لا، في نقاء الزجاج في ولون الفضة. تقول انت نقاء زجاج ولون فضة، من اين تصبح هذه الصناعة الا صانعها رب العباد؟ قدروها تقديرا. يعني ايه قدرها تقديرا؟ يعني الخادم هو يضع لك يضع لك على قدر ما تشعر فقط. انت احيانا تصل عند واحد يروح يجيب لك كل اكواب مليانة وخلاص، الله انت مش عايز تشرب كوب مليء. الله عز وجل يشعر يد الذي يصب نيتك في الشرب، انت عايز نصف كوب ثلاثة اربعة كوب؟ يعني حتى لا نطلب ماذا نحتاج، لا لا بشوف ماذا نحتاج، حتى يعطيك على قدر ما تشرب فقط فلا تنقص الكأس. انت لما تشرب شيء وتنقص الكأس تشعر الصحبة بيتا منه انت شربك اي كلام صح؟ ولكنه قال من البروتوكول ان تترك بعض في الكأس. لا لا لا لا الطبق يستغفر للعاخر، ما انت بتعرف يمكن هو ده يمكن ده اللي فيه الشفاء. سبحان الله، تدرون ان تكون البركة، تعرف البركة فين يا ابن الحلال. بعدين سبحان الله يعني قدروها يعطيك على القدر، انت عايز قد ايه سبحان الله، ما يبقى تطلب وقديره سبحان الله مشيد الآن الاستشعار عن بعض يعرف عارف الايه قبل ايه وكلام ده. هذا ما صنعه البشر. سبحان الله برب البشر. تمام كده. طيب يا سيدي، بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا. الله، يعني فيه أباريق وأكواب أكواب في كؤوس جينا هنا للكأس. ما كان ده مليء بالايه؟ خمس بالخمر الذي لا تغسل العقول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا يصد عنها ولا ايه ولا تذكر ولا تتبع عقلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل لان الزنجبيل في الدنيا بسرعه الهضم. الزنجبيل واقع في الدنيا بسرعه الهضم مع رائحته مع ما يعمل في الحلق سبحان الله. بس ابن عباس قال ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء فقط، بس لكن هي ارقم هذا طبعا. هنا مزاجها زنجبيلا، كان هنالك مزاجها كافور. كافور هنا زنجبيل انواع تنوين سبحان الله. ما هو شوف اي دار اي مكان في الدنيا انت تيجي في يوم من الايام تزهق منه عايز تمشي. نعيم الجنه اعظم نعيم لا يبغون عنها حولا، لان الانسان قد يمل من النعيم كل يوم نعيم كل يوم نعيم، انا عايز شويه بؤس لا كل يوم لحوم نفضل ناكل فول بعد كده. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها في عين مخصصة تسمى سلسبيلة. السلسبيل من الثلاثة، السلسبيل من الثلاثة، والسلسبيل من تسلسل النعم على بعضها. ولكن هو تحدث عن الكأس والكأس مرتبطة بالخمر. تمام. والخمر هي فيها أنهار وعيون مش زجاجة. سبحان الله. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلة. اسم العين هكذا؟ اسم العين سلسبيلة. اسم العين هكذا. سلسبيلة. والله. كان يا عم رحمه الله عليها كان اسمها سلسبيل وكنت احبها لاسمها سلسبيل. سلسبيل على عهد المشاهدين ينجب سلسبيلا رأيك جميلة سلسبيلا فقام الله وعلى أدم يوم. ويطوف عليهم ولدان المخلدون. هنا النعم كثيرة ما زالت الآيات في هذه السورة الله أكبر الله أكبر احنا من نتعلمون احنا من جولة سبحان الله سبحان الله. ويطوف عليهم ولدان المخلدون ليه مخلدون؟ لما يكون عندك سائق امين او موظف امين في البيت او في العمل او مدير مكتب او واحده تعمل طباخه في البيت وامينه واكلها طيب تبقى قلق انها لما تمشي الى بلدها نعمل ايه والبيت يمشي ازاي؟ طب وده مين يوصل الاولاد للمدارس؟ تقلق. صحيح. ربنا يقول لا دول الخدم دول مخلدون لا تقلق، الخدمات دي مستمره ما فيش يوم من الايام لا انت خلاص اموالك انتهت احنا خلاص هنمشي لك الموظف لا. ولدان مخلدون. ولدان جمع ولد؟ جمع ولد صغير صغير صغار صغار هم صغار. هل ملائكة ام من البشر؟ اما ان الله خلقهم بيده كن فيكون، واما انهم ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا. سبحان الله. ولكن اميل الى ان هؤلاء الولدان خلقهم رب العياذ بالله، لان ممكن يجي يخدمني ابني، انا مش عايز ابني يخدمني، انا عايز حد تاني، انا عايز ابني هو الجنب عشان ما فيش حزن. صحيح. سبحان الله. ويطوف عليهم ولدان يطوف كل شيء يطوف يطوف يطوف سبحان الله على ولدان. اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مش تصحي الساق الصبح وكلبه في وشك والعز بالله يا فطار يا رب لا اقود انا سير احسن عشان كده شكله مش مريح صح. لا والله لابد انا حسن الانسان يا ابن الله سبحان الله. حجام الله عليك. واذا شوف بعد المعين ده كله يقول ايه. واذا رايت واذا رايت ثم اذا رايت هناك ثم بمعنى هناك واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. خلى النعيم ايه نكره يقول لك ياه ده روحت في البتاع لقيت ناس يعني عدد ضخم كتير النكره الايه بالتكثير. واذا رايت واذا رايت ثم هناك رايت نعيما ها وملكا كبيرا. الملك وملكا الملك مش من باب التملك يعني لا باب انك ملك ملك بس ملك ايه ملك كبير وملك ايه صادق. ليه؟ لان ربنا قال في مقعد صدق عند ملك موسى كل مقعد يزول فهو مقعد كاذب وكل مقعد يدوم فهو الملك الحقيقي. وهذا المقصود بقوله في مقعد صدق عند هو المقعد الحقيقي الحقيقي الذي لا يزول لا يزول. هارون الرشيد وهو ينازع قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أدب مع الله يعني سبحان الله ثالثي. وإذا رأيت الخطاب لمن؟ أنت مؤمن أنت مؤمن سبحان الله وإذا رأيت ثم رأيت بعد كله رأيت معي أو وإذا رأيت يا محمد يعني الكلام هو أيضا في البداية عشان هو مبلغ صحيح. ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر يستطرد ايضا سبحان الله سبحان الله عجيب سبحان الله عاليه يعني يعني سبحان الله ثياب سندس خضر. السندس اللي هو ما رق من الحرير الحرير والاستبرق ما غلظ منه. فالملابس الداخليه لملك الجنه حرير مش الياف صناعيه تعمل له حساسيه وتخلي جسمه معايه ويروح على المستشفى ويدي له كريمات ويضر جسده سبحان الله. سندس خضر واستبرق بس لا حلوا اساور من فضه ها قال لك الفضه دي عشان الرجال لكن الذهب للنساء هذا قول قرأ لكن في كلام بعدها وهنيجي نفكر هذا اكثر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طهور من ايه؟ كيف سقاهم ربهم اولا قبل طهور؟ يسقيهم الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه بعد ما ياخذ الشراب اللي مزاجه كافور ومزاجه زنجبيل والعين اللي فيها سلسبيل كل ده ويطوف وربنا اعد لهم تحت العرش في يوم يساوي يوم الجمعه. ما احنا مفيش ايام احنا نعرف الايام بايه بشروق الشمس وايه وغروبها. طب ها هناك ايه قال ايه الظل يرد الرواح الى الغداة والغداة الى الرواح سبحان الله. الظل لا يوم في الجنة لا الظل ممدود مفيش لا ولا صلاة ولا عبادة ولا غيره لا مفيش سبحان الله. لا خلاص خلاص دردشة وعز وفسحة واكل وشرب سبحان الله الله اكبر. فيوم يوازي زي المسلمين كانوا يجتمعوا يوم الجمعة يروحوا يجتمعوا في سوق الجنة ويدخل عليه ملك معذرة ننتظر عند قبل سوق الجنة. أيوة. فاصل قصير ونعود نستمع إلى فضلاتكم في هذا التجربة التطرف مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء ابقوا معنا نوصل بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مجددا ومع المرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى وإلى سوق الجنة. إلى سوق الجنة. يدخل عليه ملك من الملائكة عند السوق لا يكون عليه في في في في ملكه في قصوره نعم قصوره ونوره وحوره ودوره سبحان الله معه بطاقه فقط عضو دعوه دعوه ربك يستجيرك فزر الله اكبر لا اله الا الله في الاحاديث نعم ولكن بس عجاله انا هنعود للكلام بتفصيل نعم فهم ماشيين تمطر عليهم الجنة مطر ينزل مطر مطر إذا مسك وعنبر ورواح طيبة

أنفسهم وأموالهم. يبقى الشيء المبيع إيه؟ الأنفس والأموال. يعني أنا يعني أنا بعت نفسي ومالي لله. ومن خالقها أساسا؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. كيف يشتري شيئا؟ الله يرضى علينا. من كرم الله علي أعطاني النفس والمال. هذان أمانة عندك إلى أن أقبضك بتدخل في عالم البرزخ ثم الآخرة. عظيم. يا ربنا ليه حرم الانتحار؟ ليه؟ ليست النفس ملكا لي. هذا عليك. أنت تتخلص من شيء أنت تملكه. لكن أنا لا أملك هذا الشيء. تمام؟ هي حرم الانتحار. طيب. ليه حرم أن أشتري بالمال مخدرات أو خمر أو أغاني أو فوضى من هذه الأشياء يعني لا ترضي الله عز وجل؟ ليه؟ لأن المال ماله من؟ مال الله. أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. عظيم. إذا أنا إيه؟ أمين خزنة. يقدر الرجل يعني على موظف الخزينة في البنك أو في الشركة ينفق مال إلا بإذن من صاحب المؤسسة أو وفق القانون؟ لا. إذا ترانا فضلت الشيخ نقطة حينما نقول نفسي وأنا حر فيها أو مالي وأنا حر فيها. لا لا لا لا, لا. إنما المال مال الله. والانفس اللي هو الانفس اللي نقول نفس انا حر فيها. لا لا نفس ده كلام خاطئ. لا كلام خاطئ. لان الله عز وجل انا اقول لك شيء. طب انا اشتريت منك سياره. نعم. ولامانتك ولعلمي بسابق امانتك قلت لك ادي المبلغ اهو بتاع السياره. نعم. ولكن خليها عندك احفظها الى ان اخذها في الوقت المحدد. نعم. هل يجوز لك ان تؤجر السياره؟ لا. هل يجوز ان تركبها وتستخدمها؟ لا. ليه؟ أمانة. طيب. يبقى النفس لما تعمل لغير الله. أوه. ها. والمال لما ينفق لغير وجه الله. غير طاعة الله. يبقى الحل إيه؟ ها. مخالفة لله. الله يرضى عليك. ضيعنا الأمان. يبقى دي المخالفات اللي بتحصل. لأن أنا ظنيت أيوه ده في الوقت بتاعك بعث المال أنا حر فيه وجسمي أنا حر يروح يشتري إيه؟ سجاير. يدخن بيه. أضاع المال. وأضاع النفس. وهما أمانتان فدمر الشخص فخان العهد. فما وصل النذر وانا بقى فما وصل النذر فما وصل النذر يستثنى من هذه ما ينفعش خلاص ضيع لا ضيع الامانه يا والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعوا صح ولا لا خرج يراعي الامانه راعي. انت الله سبحان الله انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ظلوما لمن لنفسه وللامانه يا سبحان جهولا بمدى اهميتها وبما حملها والجاهل لا ده جهول والامانه هنا يعني الامانه في العفو والتحريف فربنا سبحانه ان الله اشترى المشتري هو الله سبحانه وتعالى البائع من المؤمن خلاص المؤمنون وبعدين من شيء مشترى النفس والمال الثمن بان لهم الايه الجنه عظيم عظيم طيب عظيم انا اشتري منك يعني نفسك ومالك الله عز وجل هو الذي اشترى مني ومنكم المؤمنين انفسنا واموالنا وهي ملك له اساس وهو الذي وهبنا اياها صحيح ولكن من كرمه ان استأمننا عليها فقال ايه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم اشترى بفعل ايه ماضي يبقى التسليم تم ولا ما تمش تم صح صحيح يبقى اللي ضيع يبقى ايه خلاص رفعت بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن ثم يقول ومن أوفى بعهده من الله احنا عطونا نقول لا أحد لا أحد هو استفهام استنكاري استفهام انكاري صحيح هل, هل, هل, هل, هل هناك أوفى بعهده من الله لا ومن أوفى بعهده من الله لا أحد يا رب وذلك شو شق علماء القراءات مثلا يقولوا ايه كلام يعلمونا صغارا ما زلنا نتعلم ما زلنا صغار يقول ايه يقول وقالوا اتخذ الله ولدا كانت من يقول تخفض صوتك ادبا مع الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تعرفه يا سبحان الله هكذا استفاد من ذلك رجل اللي يقرا ده فاهم القضيه مش اقول له ده والثاني يقول الله لا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الله الله انت استبشر يا مؤمن انت بايعت خلاص ابن تيمية قال ابنه في الحق رجال الصفان بالباب وقد شرعوا أسلحتهم وسيوفهم. قال يا بني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. لا لا لا إيه العزة سبحان الله. إيه العزة هذا هو الحاكم يعني أنت أذيته وكلمته في كان في إيران. نعم. تأذيته لم تأذيه فذهب لتستسمح. قال أنا العلم يؤتى إليه هذا الرجل لو جاء فيقبل يدي لأبيت. عظيم لما وجدوا عبد الله زين العابدين بن الحسين والناس توسع له عند الحجر حدثنا وهشام بن عبد الملك الناس ألغت أمير المؤمنين وراحت توسع لابن الحسين رضي الله. قال من هذا؟ فكان قصيدة فرنسا المشهورة وليس قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم صحيح. هذا بجنبي بخير يعني رسول الله قد ختم إلى أن قال يعني إنما قاله تحر. قال هذا قال يا أمير المؤمنين قال هذا هو أمير المؤمنين بالقضية يعني أمير المؤمنين أن تتحلق وتتجمع حولهم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هل رأيت فوزا أيضا من هذا الفوز؟ لا. وحينما يوصف الفوز بالعظمة فهو خالص من الله سبحانه وتعالى. لا والرحمن لا في فوز كبير وفي فوز عظيم لا لا ومن الله العظيم ومن الله العظيم سبحانه وتعالى. والأمر فاستبشروا الله أكبر. لا ننسى لا تكشف في الدنيا الآن انت تحكم ربنا يا شيخ أن سبحان الله العظيم. وماذا أيضا جدنا تعالى سيدي بسورة صاد. نعم. بقول إيه هذا ذكر كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الايه الصالحين من عباده بعض الانبياء يعني نقول خالص بعد ما ذكر قال هذا ذكر يعني المتقين ايوه لاحظ كما المتقين يعني ايه يعني لا يعني ايه هذا ذكر يعني لما ذكر الصالحين بهذه الدرجه قال هذا ذكر هم دول اللي اتعلم منه لا هذا ذكر يعني هذا هو الخالص هذا هو الذكر الحقيقي. أصلي ناس التاريخ يقول لك إيه يا أخي دول هيلقوا في مزبلة التاريخ وذنب مزبلة التاريخ إيه يعني في ناس والعياذ بالله وضعوا بصمات سوء في التاريخ نعم. دول لا لا احنا عايزين إيه هؤلاء هم إيه المصطفين الأخيار خلاص دول المصطفين الأخيار. طب ربنا قال عليهم هذا ذكر هذا هو الذكر الحقيقي يقول إيه ربنا ألف لام ذلك الكتاب يعني لا كتاب سواه ليس إلا هذا الكتاب لا ريب فيه لا سبحان الله هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. المتقين عندهم حسن مرجع إلى الله أين ومتى في الدنيا وفي الآخرة. المتقين عندهم حسن مآب الدنيا يؤوب إلى الحق فلما يؤوب إلى الحق في الآخرة يؤوب إلى الجنة. وإن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة وإن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة فتفقدوا موازينكم بالحق ولا تخفونها بالباطل. كيف تفاقى الحق ثقيل ثقيل على من يقول وعلى من يسمع سبحان الله. يقول أنت صديق والحق صديق فإن اختلفت لا الحق صديق كلام الحق أحق أن يتبع صحيح الحق أحق أن يتبع يعني لسيدنا عمر ما ترك لك الحق صاحبا الحق لا, لا لا لا الحق ثقيل بس عليه بهاء والله عليه بهاء. والإنسان يقول الحق ويتقي الله والله ربنا سبحانه وتعالى بس يقول بطريقة وفي عرض للحق بطريقة لطيفة وفي عرض للحق بطريقة تسيء إلى الحق وتسيء إلى من قال يعني لا تجعله جدلا ولا تجعله جدلا هكذا لأنه صعب لأنه ضدها والله ضدها والله يعني الحق يعني سبحان الله خليه كده يعني سبحان الله. قال يا رسول الله هذا قبلت جارتي قال هل صليت معنا الغداء؟ قال نعم والرجل محرج من نفسه كده قال ان الحسنات يذهبن السيئات خلاص هتؤيس بهم رحمه الله يا سلام يا اخي استحلوا بالرحمه الله يرضى عليك سلام سبحان الله يرضى عليك الراحمون يرحمهم الرحمن ونعم الله هذا جنات عدن بحسن مآب جنات عدن وصف وده اول اجلنا وصف ايه هنجي بعد كده مسميات الجنه جنات عدن هذه درجه من درجه منها جنات عدن دي عدن أي أقام. عدن في اللغة عدن فلان بالمكان يعني أقام فيه. جنات عدن يعني إيه؟ يعني إنسان يقيم فيها. ويقال أن جنات عدن جنات عدن وجنة الفردوس هي التي غرسهما رب العباد بيديه سبحانه وتعالى. سبحان الله. جنات عدن الله أكبر. إن المتقين ما ليه؟ الله هو المتقي السهل. هو ما معنى التقوى؟ يعني كيف أكون متقيا لله سبحانه وتعالى؟ شوف السيدة مريم لما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. في سورة مريم. أيوة. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يقال أن كان في رجل منحرف يعيش في بيت لحم في هذه الأونة يسمى تقيا. ما في ناس لا تسمى أسماء عجيبة. سواء كان كريم يطلع بخيل، محسن يطلع والعياذ بالله. سبحان الله. نبي هو أغبى الأغبياء. سبحان الله. في ناس والعياذ بالله ما وضعت أيديها في خضراء إلا ويبس الأخضر، ولا وضعت يدها في شيء إلا وخرب، ويقال إنه عبقري. مصيبة. سبحان الله. فالتقي أو يقال أن إن كنت رجلا تقيا فاتق الله فيه. فالتقوى يعني زي بالضبط كلمة سيدنا عمر لما شرح التقوى قال له أما سرت في أرض ذات أشواك؟ قال بلى. قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. شمرت واجتهدت يعني اجتهدت يتحسس مواضع قدره. أبلغ هذه التقوى. أن يتحسس مواضعه في الحياة. رح فيه رح فيه. ما هو الحسن البصري كم خوفك من الله؟ تخيل انك ركبت البحر سفينه انقاذ وتحطم قاربك لم يبق منها الا لوح واحد وسط امواج هائجه، ما شعورك؟ قال خوف شديد. قال هكذا انا مع الله ليلا نهار. والمفروض ان نكون هكذا. وهذا الخوف وهذا الخوف ينبت محبه. انا بخاف من ابويا، اخاف من الرجل الكبير، اخاف من العالم، ها مثلا من المنطقه احبه. الخوف يولد حبا. هذا ذكر ان للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم الابواب. وهذا هو العز. انت الابواب مفتحة. انا هنا جنات عدن خاصة بالمتقين تحديدا. تمام تمام. مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. المرة دي قال فاكهة كثيرة. طب مفتحة لهم الابواب، ابواب ماذا؟ ابواب الجنة الثمانية. كلها مفتوحة. يعني هذه عدن لهم وسبع الاخريات كلها مفتحة الابواب ولا تغلق. ليه لا تغلق؟ كل الابواب في الدنيا تفتح وتغلق. لا الا باب التوبة فهو مفتوح الليل نهار. فلما فتحت باب التوبة تفتح باب الرحمة. فلما تفتح ابواب الرحمه ينزل ربنا كل ليله في الثلث الاخير من الليل. فلما تفتح لك ابواب الدعاء فتدعو فيستجاب تفتح لك ابواب الجنه وتظل مفتوحه. في الدخول وبعد ان تفتح خلاص تفتحها تروح فين؟ اين تذهب؟ يدعون فيها بفاكهه كثيره. يدعون ماذا يعني؟ يدعون يعني امور. يا امور يا ولد يا غلام. سبحان الله. ملك يمكن في الدنيا ما يملك ثلث ولا نقير ولا فتير ولا قصير، لكن مالك معزز يدونا هكذا هكذا. وايه والدعاء والدعوه بماذا؟ بسبحانك اللهم. طلب سبحانك اللهم على طول تاتي ما تشتهيه نفسك. الله اكبر. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم. خلاص ما فيش غير كده. سبحان الله. وتحياتهم فيها سلام. نعم نعم وتحياتهم فيها سلام. نعم. يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب. شراب ماذا؟ اي نوع من المشروبات. شراب خمر، شراب لسه نيجي صوت محمد، انهار من عسل وانهار من خمر وماء غير آسن، مش البحيرات اللي والعياذ بالله فيها بتاع التنشيرات النوويه وفيها الطحالب وفيها ويقتل السمك بالبتاع. ممكن اخذ كرم الله عز وجل. نعم. وما اعظم كرم الله. ونعم بالله. نعم. يعني بعد هذا التجوال والتطواف الحديث بقي ايضا داخل الجنات، لكن بشرط الوقت انسحب من تحت اقدامنا. ونود من فضلاتكم دعاء نختتم به هذه الحلقه علنا نجد من الله سبحانه وتعالى ساعه اجابه في هذه الساعه.